قلت وقيل إن المراد بعقد اللحية يعني العبث بها في الصلاة، هو يصلي يعكسها ويعبث بها، لأن هذا يدل على عدم خشوعه. نعم. قلت ويشبه هذا ما يفعله كثير من فتل أطراف الشارب فيترك أطرافه لذلك وهي بعضه. ما تغني الشارب هذا محرم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب وبقص الشوارب، وأما تطويل الشوارب وجعلها سبالات هذا بالفعل الجهال، بالفعل الجهال، وهذا مخالف للسنة. الشارب لا يترك يطول، بل يتعاهد بالقص فهو الحب عمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي حديث زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ من شاربه فليس منا. رواه دليل على أنه كبيرة، على أن ترك الشارب يطول يصير السبالات كبيرة، يقول ليس منا. نعم. رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال صحيح. وفي الصحيح خالف المشركين أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى، وذلك أحفوا الشوارب يعني لا تتركوها تطول، وأعفوا اللحى يعني اتركوها لا تتعرضوا لها بنتف ولا قص ولا حلق، بل تترك اللحية وتعفى. وفي رواية أرسلوا اللحى، في حديث أرقوا أرقوا اللحى، أرجو الجيم أرجو اللحى، إلى غير ذلك من الأمر بإعفاء اللحى وتركها وإغسالها وإرقائها وإكرامها وتوفيرها، وفروا اللحى. نعم. لكن حدث الآن العكس من كثير من الناس، وهي أنهم يعتنون بالشوارب ويحلقون اللحى أو يقصونه ويحاصرونه من جميع الجوانب، وهذا خلاف السنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي الصحيح خالف المشركين أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. نعم. وذلك يدل على الوجوب، وذكر ابن حزم الإجماع على أنه فرض. أدل على الوجوب، وجوب إحفاء الشوارب وتوفيرها، أن الأمرين واجبان، إحفاء الشوارب واجب وإعفاء اللحى واجب. وذكر ابن حزم في مراتب الإجماع أن هذا مجمع عليه من العلماء. نعم. قوله أو تقلد وترى في محل الشاهد من الحديث. فيه مع ما تقدم أنه شرك لما كانوا يقصدونه بتعليقه على الدواب وغيرها. نعم. قوله أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه، هذا دليل على أن هذا والذي قبله من الكبائر، لأن قوله أنا بريء منه يدل على ذلك. وقال النووي رحمه الله تعالى أي بريء من فعله، فهذا التأويل بعيد لعودة الضمير إلى من. وقد يعني تفسير النووي أن بريء من فعله هذا بعيد، تفسير بعيد، والظاهر هو التفسير الأول. نعم. وقد ورد النهي عن الاستنجاء، يعني الرسول تبرأ من الشخص، تبرأ من الشخص نفسه، ولم وليس القصد التبري من فعله، بل التبري منه هو نفسه، من عقد لحيته او استجمع، فالضمير عائد الى من ولم يعد الى الفعل، هذا الذي يجعل تاويل النوم بعيدا رحمه الله. لا. وقد ورد النهي عن الاستنجاء بالروث والعظام في احاديث صحيحه كما لا يخفى. لا. منها ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود مرفوعا، هذا مذكور في باب قضاء الحاجة، آداب قضاء الحاجة، من كتب الحديث ومن كتب الفقه، إنه لا يجوز الاستثمار بهاتين في المادتين. نعم. عن ابن مسعود مرفوعا لا تستنجوا بالروث والعظام

وما رأي فضيلتكم في من يقول إنه بدعة؟ هذا ذكر الإمام أحمد أنه أدرك عليه من أدرك من علماء الحجاز وغيره، هذا في القرون المفضلة، أدرك الإمام أحمد الناس عليه في القرون المفضلة ولم يكن بدعة الحمد لله، لأنه دعاء والصلاة مشروع فيها الدعاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، القنوت في الوتر وقراءة سبح والكافرون في الشفع بعض الإخوة ينكرون المداومة عليها، وبعضهم لم يفعلها في إمامته في هذا الشهر أبدا، فما توجيه فضيلتكم حيث إن دليلهم هو حتى لا يعتقد الناس وجوب ذلك؟ هذا لا ينكر، هذا السنة، قراءة السور هذه سنة، ولا تحرم المداومة عليه، ولا ينكر، لا تنكر المداومة عليه، ولكن يقال الأولى أنك ما تداوم عليها لئلا يظن الناس أنها واجبة، فالأولى أنك بعض الأحيان تقرأ بغيرهم، قال الأولى، ولا يقال هذا منكر ولا هذا ما يجوز. بعض الإخوان يشتد في أمور ما نحب يشتد فيها، فمثل هذا يقال له الأولى إنك ما تداوم عليه، ولو داوم عليه ما في بس. نعم، لأنه سنة هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح الترديد مع المؤذن إذا كان الأذان ينقل من المذياع مباشرة في وسط المدينة؟ طيب، ذكر لله عز وجل، لكن إن كان الأذان مسجل، إن كان النوم مسجل، فهذا ما يأخذ حكم الأذان الذي يلقى حيا من مؤذن، فإذا كان من مؤذن يلقى حيا فأنت تتابعه، أما إذا كان من تسجيل فهذا لا ينطبق عليه الحديث في متابعة المؤذن، لأن ما عندك مؤذن، إنما هذا شريط تسجيل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الفرق بين الإيمان واليقين، وما حكم الدعاء بقول اللهم زدني إيمانا ويقينا؟ اليقين أخص من الإيمان، أخص، أبلغ من الإيمان. نعم، أعلى مرتبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل سماع الدف للرجال في العرس بأن يأتي من قبل النساء صوت الدف، هل يصح سماعه للرجال في هذا الموطن؟ ذكر العلماء أن ضرب الدف خاص بالنساء في مناسبة الزواج وفي محيط النساء، يسمعه النساء فقط، أما الرجال فلا يسمعونه، ولم يكن هذا من حق الرجال، وإنما مرخص فيه للنساء خاصة وبينهن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هي كيفية النفث عند النوم؟ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ينفث في يجمع كفيه ويقرأ آية الكرسي ويقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين، وينفث في يديه مع كل آية، ينفث في يديه، فإذا فرغ يمسح بيديه جسمه، يمسح به جسمه ما أقبل من وجهه وبدنه، وما يستطيع من بدنه يمسحه بكفيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل نوى أن يذهب من الرياض إلى جدة ثم يعتمر، فهل فعله هذا صحيح وماذا عليه؟ ما يأخر الإحرام إلى جدة، هذا يحرم من ميقات أهل الرياض من السير، يعني حكم أهل الرياض، فيحرم من السير ويؤدي العمرة ويروح لجدة، ولا يروح لجدة وهو محرم ويبقى بإحرامه لما ينزل المكة ويؤدي العمرة، المهم ما يتعدى الميقات إلا وهو محرم ما دام ينوي العمرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذا القول حديث؟ إذا قرع الكأس بالكأس حرم ما فيه، وما درجة صحته إن كان حديثا؟